ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لم يعلم الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، فكنا توقفنا عند إدراك قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لو استمر على هذا الوضع الذي هو فيه حتى مع التضييق وكذا فسوف تتمدد أيضا الدعوة إلى خارج قريش، وقد بدأت بشائر هذا، وناس من خارج قريش يعني يتعرفون على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون في دينه، فقرروا قرارا عاما بأن يقاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رضي بأمره سواء كان مسلما أو ما زال على الكفر من بني هاشم وعبد المطلب، وهم الذين انتصروا للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم. يعني اللي كان مسلم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار في شعب أبي طالب 3 سنوات، طب اللي كانش مسلم برضو دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب 3 سنوات، اللي هم بنو هاشم وبني عبد المطلب. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما قسمت نزلت الأحكام الفيء الغنائم والأسهم، فكان لبني هاشم وبني عبد المطلب من دون الناس من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم جزء في الخمس، جزء ثابت. فحتى لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله فيعني نحن لنا من القرابة ما لهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خص النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني عبد المطلب، فقال يعني هم دخلوا معي في الشعب أو تحملوا إيه يعني مسلمهم وكافرهم. خلاص الحصار ده ظل مدة 3 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخل معه الشعب، يعني خطعهم في الأنكحة وفي البيوع وفي كل شيء، حتى أنهم يعني حتى تعتبر عزلة مكانية، وكان لا يدخل لهم طعام ولا مؤونة ولا كذا إلا يعني إما بالاحتيال إما رجل يخشاه الناس فيدخل كميات بسيطة، لكن كان عدد ضخم جدا من الناس. ظلوا على هذا الحصار 3 سنوات، فالوضع ساء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك يكذبونه وهم على ما هم عليه من التكذيب وصرف الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الناس ويلقى الناس في الموسم في موسم الحج ويكلم الناس، لكن في الحصار النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكأنه حوصر مكانيا لا يستطيع أن يلقى الناس ولا يدعو أحد جديد خارج قريش وكذا. الأمر ظل على هذه الحالة حتى في آخر 3 سنوات، يعني بعض عقلاء القوم وهم على غير الإسلام يعني قالوا حتى متى نظل يعني نأكل ونشرب وكذا، وبنوا القرابة من بني هاشم وبني عبد المطلب فيه ما هم فيه من المقاطعة والجوع والحصار وكذا. ف يعني القصة بدأت أن واحد من أشراف الناس بدأ يكلم أحد من أشراف الناس يقول يعني أنا على رأيك ولكن يعني ليس معنا أحد، فيقول يعني قد وجدت ثانيا فابتغي لنا ثالثا، قال له أنا معاك يعني أنا برضو موافقك على هذا الرفض. فظلوا على هذه البطاقة بشكل متوالي كده تسلسل، كل واحد فيهم يكلم واحد ثالث يقول له حتى متى نظل نأكل ونشرب وكذا وبني هاشم، يقول له طب وأنا أعمل إيه وأنا رجل واحد، فيقول إيه قد وجدت اثنان فابغي لنا رابع. قعدوا كده لغاية فاجتمعوا في أحد مجالس قريش في التي كانوا يجلسون فيها يتبادلون فيها الرأي وكذا من وجوه الناس، وكان حاضر أبو جهل وهو كان زعيم القوم في المقاطعة، فتكلم الناس على الترتيب يبدو للناس أنه غير أمر غير متفق عليه، يعني واحد يتكلم يقول يعني حتى متى بنو هاشم في كذا كذا، فرجل واحد تاني يصدقه، هم تمالأوا على ذلك يعني هم اتفقوا. فأبو جهل وكان يعني ذو رأي فقال والله إن هذا أمر قد دبر بليل، يعني ايه الناس دي ما بتتكلمش كده ايه الكلام حاضر دلوقتي، هم لا ده حاجة اتفقوا عليها هم لسه في هذا الكلام، وقالوا لا والله لحنا يعني ايه نمزق الوثيقة الظالمة التي ايه منع بها بنو هاشم من الاكل والشرب وكذا وقطعهم الناس وكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم لاخر حياته، ولكن دخل معه الشعب، وقد احلنا في اخر المحاضرة الماضية على لمية أبي طالب، وهي من عيون الشعر قد مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدحا عظيما، وعاتب البطون والبيوت من قريش على ما فعلوا في بني هاشم وبني عبد المطلب، فأخبره أنهم قد كفوا، أن الله عز وجل كفاهم ذلك، فقال له اذهب فانظر إلى الوثيقة التي علقوها، ستجد أن الله عز وجل سلط عليها دابة الأرض فأكلتها إلا ما ذكر فيها اسم الله. خلاص، فهذا الخبر مع هذه الرغبة من وجوه الناس الذين يعني اتفقوا على أن تنقض الوثيقة، فذهبوا فوجدوا الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن الوثيقة قد سلط الله عز وجل عليها دابة الأرض فأكلتها، أكلت كل مواضع ما فيها من ظلم وحيف وكذا إلا ما ذكر فيها، وهم كانوا يذكرون الله عز وجل، أو حتى إذا يعني بدأوا الكتابات العهود والمواثيق كتبوا باسمك اللهم، كانوا لا يكتبون لا بسم الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في صلح الحديبية لما أراد أن يكتب بينهم وبين عهد، فقال اكتب علي بن أبي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا تكتب، لا نعرف من الرحمن ومن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. خلاص، فكانوا يكتب يعني هم يعني كما أخبر عنهم القرآن، إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فهم يعني عندهم تصور ما عن وجود إله خالق صانع، ولكن عندهم تشوه في هذا التصور، الإله ده إما متعدد أو في وسائط آلهة صغيرة بينه وبين بين الناس، وشرائع ضالة لم يأمر بها الله عز وجل، فالله عز وجل لم يأمر الناس بالفاحشة، فهذه الخلطة كانت موجودة في أذهان العرب عن التصور الإله، فالأرض أكلت جميع الكتاب إلا ما ذكر فيه اسم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج من الشعب، احنا تقريبا على رأس السنة العاشرة، قد أيقن في داخله أن قريش قد يعني بذلت أقصاها، يعني اللي أسلموا مع دولة خلاص أكتر عدد ممكن يسلم، وقريش ستظل على المنع والاستهزاء والكفر وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تطلع إلى أن يخرج بالدعوة خارج القريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب شيء لي ناس لهم وجاهة وحصون ومنع وكذا كان أهل الطائف. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ماشيا مع سيدنا زيد إلى أهل الطائف يدعوهم، يعني طبعا هم أجابوه بأسوأ مما أجابه أهل قريش، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام وبعد الهجرة وبعد أن نصره الله عز وجل وأظهره على الناس، قال لعائشة يعني أشد شيء لقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الناس ما أجابه به ابن عبد يليل، اللي هم إيه وجوه الناس في الطائف، واحد فيهم قال له لو أنت نبي تبقى أنت أعظم من أن أنا أكلمك، ولو أنت كذاب تبقى أنت أحقر من أن أكلمك، واحد تاني قال له أنا مش عايز أسمع حاجة وبتاع، فأجابوا على النبي صلى الله عليه وسلم إجابة سيئة جدا، يعني القرشيين كانوا يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من القرابة وكذا، فيعني كان حتى ردهم على ما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في العشر سنوات السابقة دي كان أخف وطأ على النبي صلى الله عليه وسلم مما فعله، ودايما إيه لو واحد زي النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وله رفع في قومي وكذا يشق عليه أن يلقى من السفاهة ما لقي من أهل الطائف، وقد سلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم صبيانهم وسفهاءهم يضربونه بالحجارة حتى أدموا قدم النبي صلى الله عليه وسلم وخارج من الطائف. الرواية تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد، يعني يوم أحد قد قتل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل عمه ومسل به، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل وهو قتل ناس من خيار الصحابة يعني، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد، قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، اللي هم وجوه الطائف، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فالرواية دي شديدة جدا، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابوه هذه الإجابة فلما خرج من الطائف فيقول فخرجت مهموم وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. ده ميقات أهل نجد، يعني هو مشى من الطائف لغاية ميقات بقرب الحل وهو مهموم لا من الـ من الـ من مما من مما نزل به من الهم، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم كم سار وكذا، سار مسافة طويلة جدا خلاص، وهو من الهم لا يعني لم يستفق. واحد تخيل واحد ماشي في الصحراء وكذا من الهم لا يدرك عشرات الكيلومترات التي قطعها ماشيا على قدميه من الهم الذي نزل به صلى الله عليه وسلم. فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك، يعني الله عز وجل قد سمع ما أجابوك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فيعني إيه الأخشبين دول الجبال اللي حوالين مكة، فقال له لو أمرتني فعلت أن أطبق عليهم الأخشبين، يهلك جميع أهل مكة بكل الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وقد فعل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما صبر عليهم، يعني أخوانا أنتوا عارفين الحتة دي، يعني إحنا بنقولها كده هي رواية واقعة، يعني دي عايزة من الرحمة وامتلاء الصدر بالشفقة على الخلق، يعني لا يصح إلا قلب محمد. يعني واحد ناس لسه مكذبين وضربوه وحاصروه وأجبروا أن زوج بنته وبنته يهاجروا، وتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش بنته ليه سنوات لما هاجر عثمان بن عفان وبنت النبي صلى الله عليه وسلم، وضع شديد جدا، وضربوا وسبوا وصرفوا عليهم السفهاء وأشاعوا بين الناس أنه مجنون وأنه كاهن وهو يملك، وعشر سنوات تكذيب، عشر سنوات. في واحد يقول لك ايه فلان انا كلمته مرتين في حاجة وزهقت وما بكلموش خلاص، ما يعني عشر سنوات، عشر سنوات وهم كفار وهو يستطيع ان يهلكه جميعا اذا امر الملك ان يهلكه، ثم قال لا بل ارجو ان يخرج الله عز وجل من اصلهم وقد فعل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قتلهم حتى شهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله دخلوا في دين الله افواجا. عشان كده احنا دايما كان يقول الحكيم الترمذي، وده الحكيم الترمذي مش الترمذي صاحب السنن، الحكيم الترمذي صوفي كبير اختلف فيه الناس من شخصيات القلقة في الإسلام، في منهم من كفره يقولون هو كافر ومنهم من رفعه إلى درجة الولاية، والرجل له كلام يعني كلام عليه نور وكلام صالح، لكن ليه بعض الكلام قد لا يفهمه الناس، لكن يعني كلام الذي لو يفهم لا يكفر عليه المرء. فالحكيم الترمذي كان له من المقولات يقول أن الله عز وجل في حال أمة محمد قد رفع عنهم العذاب العام، يعني ايه احنا مش امه نوح، فواحد يقول لك ايه احنا نقعد صابرين كده وربنا يجي ياخدوا الظالمين كلهم يبعت لهم حاجه واحنا ايه ان شاء الله ايه اللهم اهلك الظالمين بالظالمين خلاص. فلا ما دي مش امه نوح، امه نوح هو اللي يدع عليهم المايه تيجي تاخدهم كلهم وهو يمشي مع المؤمنين، اما امه محمد صلى الله عليه وسلم فقد رفع منها العذاب العام ووضع السيف، قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. هي دي الفكره، أن الناس المسلمون على الأرض هم عذاب الله عز وجل ورحمته، يعني هم الناس المسلمون لو جاهدوا في الله حق جهادي كانوا رحمة الله عز وجل للعالمين، لأن قد يدخل الناس الجنة في السلاسل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في ناس بتدخل الجنة بسبب الأسر أنه يقاتل المسلمين وهو كافر فيأسره المسلمون، فإذا نظر إلى الإسلام وجده أنه دين حق وكذا فيدخل الجنة، ففي الحديث يضحك الله عز وجل لقوم أو يعجب الله عز وجل لقوم يدخلون الجنة في السلاسل، سبب دخول الإسلام الأسر الجهاد، فالجهاد يمنع الكافر من أن ينشر الكفر في الأرض ويحمي بيضة الإسلام وأراضي الإسلام وأرواح الإسلام وأعراضهم تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع عنهم العذاب العام، يعني إنشاء أهلكهم بأن يأمر الملك، فرفع عنهم ذلك واختار أن يجاهد بالقرآن، أن يجاهد بالدعوة، وأن يجاهد بالسيف، وقد فعل صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم برضو بعد الخروج من الطائف كان كثير اللهج بهذا، أنه يريد أن يبحث عن أقوام يحملونه أو يمنعونه، فقد منعته قريش من أن يبلغ كلام الله عز وجل. فالحديث في السنن عند أهل السنن عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف، يعني أول ما خرج من الشعب الله عاد النبي صلى الله عليه وسلم لعادته أن يكلم الناس في الموقف اللي هو مثل هذه الأيام الشريفة يعني في أيام الحج. وكان العرب تحج في الجاهلية ولكن على إيه؟ على على على جهل، فكانت تعبد الأصنام وتطوف حول البيت وتسعى بين الصفا والمروة وتنحر الهدي وتعبد الأصنام من دون الله عز وجل. فيعني تعرفين في الأفلام دايما الأفلام القديمة لما كانوا يجيبوا حاجة عن نشر ظهور الإسلام وكذا، كانت القبائل تحج في الجاهلية. عارفين النشيد المشهور اللي في الأفلام الناس ما كانت تبقاش عارفة هما بيقولوا إيه؟ ونحن غرابة عك، عك دي قبيلة خلاص، والغراب عند العرب رجل الأسود العبد. فكانت عك كل القبائل إذا أردت أن تقصد البيت في الموسم في الجاهلية كانت ترسل رايات وألوية بحيث الناس تبقى عارفة أن عك داخلين يعني جايين هيطوفوا. عارفين حتى الآن لو واحد اعتمر أو حج رزقنا الله عز وجل وإياكم العمرة والحج تلاقي الأندونيسيين بيتحركوا مع بعض، الماليزيين بيتحركوا مع المصريين لوحدهم يعني ما يعني كل قبيلة كل يعني كل اثن أو عرق ليهم يعني. فعك دي قبيلة، فكانت بترسب عبدين أسودين يحملين راية عك فيقول هما فيقول العبدين فيقول نحن غرابة عك، عك إليك عانية يعني هما العك اللي هما القبيلة في التلبية تكلم الله عز وجل في ظنهم يعني فيقولون عك إليك عانية يعني أي خاضع وكذا وتتمة الكلام. فهو يعني النشيد ليه معنى، الكلام العرب كانت يعني إيه العرب لقيك ليه معنى، لكن الأفلام طبعا بتبوظ المعاني على الناس. طيب عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. هنا بقى الفكرة إن هو النبي صلى الله عليه وسلم قد استشعر منهم إيه؟ أنهم مانعوه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن أقوام لهم منع ولهم علم بالحرب والسلاح وكذا يحملون النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذونه معه فيحمونه حتى يعرض كلام الله عز وجل على الناس. وفي رواية عند الإمام أحمد في المسند فأتاه رجل من همدان في الموسم، همدان قبيلة، فقال ممن أنت؟ فقال الرجل من همدان. النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له أنت منين؟ فقال له من همدان. فقال هل عند قومك من منعة؟ يعني ناس كده يعني معهم سلاح وقوة وبتاع. ودي حاجة مهمة جدا يا إخوان، حاجة مهمة جدا جدا جدا. ما من أحد يفكر أي تفكير في التاريخ المعاصر إن هو يعمل أي شيء يتغي به أو يمشي يسير به على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بلا منعة فهو واهم. بلا منعة يعني واحد يقول لك ايه احنا هندعو الناس وبتاع فالامور مفيش يعني ده يعني ايه. زمان الانبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأوون الى ركن شديد، كانوا يأوون الى الله، يعني الله عز وجل اخذ عهد على هؤلاء الانبياء يدعون الناس فان كذبوهم اهلكهم اهلك الكفار يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل الله عز وجل في عاد وثمود ويعني اهلك جميع المكذبين. اما في امه محمد فايه فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم هل من منع؟ يجب أن يجد منع، غير كده هيكون شيء يعني إيه يعني سهل جدا إن الباطل وإلا لم يكن ليشرع الجهاد. يعني حتى الآن واحد زي هتلر مثلا الألمان أو اليابان أو موسوليني في إيطاليا هؤلاء الناس هل منعهم وكفهم عن العالم إلا الجهاد؟ أه؟ او يعني واحد زي هتلر ده لو ما حدش الناس كانت حاربته كان هيعمل ايه؟ اي كم. عشان كده العرب كانت تقول قديما القتل انفى للقتل، يعني القتل يمنع القتل. فجاء في القران مصداقا لكلام العرب اللي هو ايه ولكم في القصاص يعني اذا علم الرجل انه يقتل اذا قتل كف. ودايما يقول من امن العقوبه اساء الادب. فقال الرجل من همدان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل عند قومك من منعه؟ قال نعم. ثم ان الرجل خشي ان يحقره قومه، خشي ايه؟ انه ياخد النبي معاه ويروح لهم يقول لهم انا جبته يقولوا له ايه اللي جبته لنا ده وهتورطنا ومش عليه مش هنحارب ورجعه. فاراد ايه فخشي ان يحقره قومه. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتيهم فاخبرهم، لسه طبق سيبني اروح اكلمهم ارجع لهم ثم اتيك من عام قابل. أجي لك السنة إيه الجاية. قال نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. هنا بقى الأقدار. هو الراجل قال له أنا هجي لك السنة الجاية. وفد الأنصار جوف لجول النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستبشر بهم وصدقوه. وقد حملوا دين الله عز وجل. تمام؟ عند الإمام أحمد في المسند عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل. بني عبد الأشهل من البيوت الكبيرة في الأنصار. قال فلما قدم أبو الحيسري أنس بن رافع مكة في الموسم وبعد الموسم وعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج. قد وقع بين الأوس والخزرج. حتى بعض المؤرخين وأصحاب السير يقول إن الله عز وجل يعني من الأقدار التي صرفها قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حصل مقتلة شديدة جدا بين الأوس والخزرج. خلاص فتفانى فيها كبار القوم. كل رؤوس الناس الكبار ماتوا. اللي هم كانوا يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي يصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم يقول كذبتني الشيوخ ونصراني الشباب. الناس الكبار صعب جدا أنه يغير أفكاره. هتيجي تقول له ده الصح او الصواب يقول لك يعني احنا كل اللي كل عليه غلط. طب يعني اللي قاله لي بابا غلط. طب اللي قاله الشيخ غلط. حاجه عايش عليها ليه 50-60 سنة. اما الشاب فايه فطري جديد اي حاجه اذا عرضت عليها تحملها وقام لها. خلاص فيقولون من رحمات الله عز وجل من ترتيب الاقدار يعني انه وقع مقتله شديده بين الاوس والخزرج في المدينه فتفانى فيها رؤوس الناس وبقي الانصار الشباب فحملوا النبي صلى الله عليه وسلم لما فهم كانوا جايين يعملوا ايه المقتلة لما وقعت فيهم قالوا احنا نروح نستنصر بمين بالقرشيين اما بالمال اما بالاحلاف او الناس كانت تهاب قريش عشان الاحلاف التجارية وكذا فيمكن ايه يدخلوا معهم في حلف ينتصروا به على من هزموهم من بني قومهم يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول معرف النبي صلى الله عليه وسلم اني وده دايما برضه يقولوا في في في في في, في, في فقه الدعوة يعني ان الداعي لله الذي يدعو الناس الى الله عز وجل ويكون وريث النبي صلى الله عليه وسلم ما يكونش درويش. يعني ايه تقول له هو ايه اللي بيحصل في كوريا الشماليه يقول لك اللي هي ايه مين رئيس امريكا اللي هو مين يقول لك ده داعي الملك لله يعني داعي الملك للمالك يعني انت مش عارف اي حاجه بتحصل في العالم لا مش عارف الناس بتعمل ايه لا الاقتصاد العالمي ماشي ازاي لا وعايز تدعو الناس لدين الله عز وجل فيعني ايه ما تستقيمش. النبي صلى الله عليه وسلم هو عارف القبائل اللي اتخانقت مع بعض وعارف مين جاي الموسم وعارف مين جاي يعمل ايه يعني ايه متابع اللي بيحصل يعني فايه سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاهم فجلس اليهم فقال لهم هل لكم الى خير مما جئتم اليه اعرض عليكم حاجه احسن من اللي انتم كنتوا جايين تعملوها. قالوا وماذا قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الى العباد ادعوهم الى ان يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا وانزل علي كتاب يعني انا نبي وربنا أمرني بالتوحيد ومعي كتاب يتلى. ثم ذكر الإسلام وتلى عليهم القرآن فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدث يعني شاب أي قومي هذا والله خير مما جئتم له يعني الرجل ده لو حملناه أحسن من اللي احنا جايين نعمله. قال فأخذ أبو الحيساري أنس بن رافع حفنة من البطحاء ده كبير القوم أبو الحيسر ده فضرب بها في وجهه فقال له فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه يعني الرجل الكبير قال له بس انت ايه اللي بتقوله ده حاجه كده. وانصرفوا الى المدينه فكانت وقعته بعاس بين الاوس والخزرج. اول ما رجعوا حصلت ايه وقع مقتله تانية فقتل فيها رؤوس الناس منهم قال ثم لم يلبس إياس بن معاذ انهلك الشاب الصغير مات. قال محمود بن لبيد الراوي فأخبرني من حضره من قومي عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات. يعني هو هذا الشاب لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم عشان فعلا سبحان الله إن الله عز وجل في قلوب خلقها للجنة حديث آدم اللي هيمر علينا في الإسراء والمعراج أن الله عز وجل لما خلق آدم أخذ من ظهري من ذريته فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وأخذ من ظهري فناحية الشمال فقال هؤلاء في النار ولا أبالي. ففي قلوب فعلا خلقت من قلوب أهل الجنة يعني وضع فيها الإيمان والرقة والتصديق والاستجابة للفطرة وكذا. الرجل ده أول ما النبي كلمه وتلا عليه القرآن وأخبره بخبر الإسلام وقع الإسلام في قلبه يعني بمكانه. فلم الرجل هو بيموت يعني هو رجع شافوه هو بيموت ايه يحمد الله عز وجل ويكبر ويلبي ويسبح وبتاع. هو فهم من النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي جاي ايه خلاصة ايه خلاصة الاسلامي. اسلم هو قاعد اسلم هو قاعد. فما كانوا يشكون انه ان قد مات مسلما لكن قد استشعر الاسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. هي دي ايه هي دي الفكرة. طيب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هي في عام 11 و12 هيبدا يشوف ايه هيلاقي وفد من وفود الانصار برضو يكلمه بس كان هيكونوا ايه هم ايه هيحسموا امورهم هم موجودين وده هيكون بعد ما تفانت مين رؤوس الناس الانصار الكبار مش موجودين كل اللي بعد كده ايه شباب. عشان كده الانصار قد حملوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمه انصار دي على فكره اخوانا كبيره جدا جدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما عتبوا عليه بعد ذلك في غزوة حنين فقال والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ليه؟ إن هو الأنصار يعني أنصار إيه؟ أنصار الله عز وجل أنصار الله ورسوله. فهم دول نصروا الدين وحملوا الناس بالسيف حتى أزعنوا لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومنهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم دول اللي فتحوا مكة هم الذين عبدوا الناس لطاعة الله عز وجل وبتاع. فعشان كده حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل حب الأنصار من الإيمان حب الأنصار من الإيمان. ولا يستطيع تمكن الإنسان في العصور المتأخرة زي يعني اللي عندنا احنا ان هو يصدم من شعب الإيمان حب الأنصار من الإيمان إلا ان هو يعرف الأنصار يعني يقرأ السيرة فيعرف أخبار الأنصار وتراجم الصحابة اللي هم من الأنصار كيف بذلوا. والغريب أن الأنصار وكأن الله عز وجل يعني محضهم لدينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نصروه وحملوه وكذا فقال اصبروا فإنكم ستجدون بعدي أثر يعني قال لهم حتى انا بعد ما اموت مش هتاخدوا حاجه من الدنيا ولا هتاخدوا مناصب ولا هتتولوا اي حاجه فاصبروا فان موعدكم الحوض. يعني انتوا بتعملوا ده ليه؟ عشان الجنه بس. عشان كده في البيعه لسه هنيجي دلوقتي للبيع لما بيعوا فقالوا يا رسول الله فان حملناك يعني وقتلنا معك فما لنا. كل كتب السير تقول كلها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلمه واحده قال لهم ايه الجنه. إن فعلتم ذلك دخلتم الجنة. في حاجة تاني؟ لا. هتاخدوا فلوس؟ لا. مناصب؟ لا. بعد أنا هتفتح عليكم الدنيا؟ برضو لا. عشان كده الأنصار حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم أظن مرة واحد من الأنصار كان أيام خلافة عمر بن الخطاب وقد بتوزع برد يعني اللي هي العبايات يعني وكده. فواحد من الأنصار قسمت عليه بردة فالناس طبعا هم تجار وعارفين أنواع الأقمشة وكده. فمعدي واحد شاب حديث السن ليس له بذل في الإسلام ولا تاريخ ولا بتاع ولابس حاجة إيه وزع عليه برد غالي جدا فخده قال له تعالى خد وراح واخده وراح لعمر الخطاب قال له إيه ده قال له إيه ده سن عمر الخطاب بصيل له كده قال له سأله سألنيش أنا سأله هو جبته منين ده قال له لا أنا كنت وزع عليه برد عادي ولقيت واحد من وجوه الناس واحد من اليوم سبق في الإسلام وزع عليه هذا الايه فانا ساومت عليه فاشتريته فلبسته. فالصحابي يعني اتكسف سيدنا الخطاب قال له انا ايه يعني ايه انا ظنيت يعني وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان سنجد بعده اثر قال له لا مش في ايام يعني مش انا اللي هعمل كده ده بعدي وقد فعله وقد يعني قتلهم الناس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم على رأس عام 10 اجتمعت عليه الاحزان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد من يحمله لسه لغاية دلوقتي ثم توفي عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان عم النبي صلى الله عليه وسلم يحميه وكان الناس يعني هو له من الوجاهة والمكانة حتى لما حصروه يعني حتى النوع العقوبة اللي نزلت مع أيام ما كان مع عمه برضو عشان مقامه. ليه؟ العرب هو الرجل كان ليه من المهام المتعلقة بالبيت السقاية والرفادة والحجابة واللواء وكذا فكان ليه من المكانة والهيبة والسن وكانت العرب ايه تقدره خاصة القرشيين. فلما مات اجترأ عليه الناس بما لم يكونوا يجترئون عليه في حياة عبده فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو احنا بنسميه في السيرة عام الحزن ثم توفيت خديجة فالنبي صلى الله عليه وسلم فقد من يعينه خارج البيت وهو عم كان يحميه وينصره وكذا، وفقد من يحوطه، يحوطه يعني بس دي الإحاطة القلبية، يعني هو دي الوحيدة الوحيدة على وجه الأرض اللي هي أول ما هو خاف النبي صلى الله عليه وسلم ولسه هو ما استقرش في قلبه أنه هو نبي، قالت له لا والله لا يخزيك الله أبدا. فتخيلوا أنه فقد خديجة وفقد عمه وما زال الناس على تكذيبه على أشد التكذيب، فيعني شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما الله عز وجل يعني مما عود نبيه أنه كلما اشتد عليه التكذيب أو الإذاء كان الله عز وجل يطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني فيما ذكرناه هنا في بعض المحاضرات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربه بعض أهل مكة حتى يعني سال الدم على وجهه الشريف، فجاءه جبريل فقال يعني ما لك؟ فقال ضربني أهل مكة أو يعني قد فعلوا وفعلوا. فقال له ألا أريك آية عشان يطمئن؟ قال نعم. فقال فأشار إلى شجرة فجاءت سعت حتى مثلت أمام النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، ثم عادت قال يرضيك؟ قال نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يؤذى بقدر ما الله عز وجل يعني يطيب خاطره وكذا. حتى هو عائد من الطائف برضه لما شق عليه الأمر الله عز وجل أرسل إليه شيئين، واحد أنه لما ارتاح في ظل بعض البساتين أرسل له الله عز وجل نسمة أسلم اللي هو العداس اللي هو الغلام، غلام عتبة أو شيبة مش عارف مش فاكر مين فيهم، فأسلم. وده كان أهم حاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو واحد جاله أسلم فده كان إيه النبي صلى الله عليه وسلم مستشعر استشعار التكذيب صعب جدا، يعني هو يعلم أنه نبي ويعلم أنه خاتم الأنبياء والمرسلين ثم يكذبه الناس، فلما يلاقي واحد يتابعه على يسلم أو يدخل في الإسلام أو أشهد أن لا إله إلا الله فده كان يطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل إليه ملك الجبال وكأنه يقول له يعني أنك لست وحدك، أنك لست وحدك، وإن شاء الله عز وجل مكنك من قوة أزاحت كل خصومك، ولكن الله عز وجل يختار لك أني طريق، طريق الرسل، يعني الدعوة والصبر والجهاد، وقد اختاره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق يعني. تمام. فكان برضو العام عام 10 لما شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو كان يقول لعائشة يعني بعد ذلك يقول يعني ما نالت مني قريش ما أكره إلا بعد وفاة أبي طالب. وكان من أشق شيء على النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي طالب لما مات، لما مات عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فلم يسلم، وده شق جدا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. حديث حديث عند البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبي طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة، فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، يعني قول بس لا إله إلا الله وأنا وأنا أشفع لك عند الله عز وجل. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، كل ما النبي يقول له كده هم يقولوا له إيه كده، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له حتى نزل الله عز وجل حتى نزل قول الله عز وجل فأنزل الله ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب وأنزلها يعني الله عز وجل أنزل هذه الآية في أبي طالب، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فده برضو شق على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذبه أحب الناس إليه ومن يعني حاطه ومنعه ونصره وكذا. حتى يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني قالوا له هل أنت يعني تغني عن أبي طالب وقد حماك وآواك؟ قال نعم وجدته فيه يعني في النار فجعلته في ضحضاح من النار يعني فأقل عذاب النار يعني عزم الله إياك. طيب الحديث عند البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابي عن انس بن مالك عن ابي ذر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري. النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره تقريبا في الصحيح 4 مرات ودي منهم. ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبخه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه؟ قال نعم. فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يسارها أسودة. السلام عليكم. السودة يعني السواد اللي هو الشخص لك لما رأيه. السلام عليكم. ايه؟ انا بقول صوتي اتغير كده. وعن يساري السودة اذا نظر قبل اذا نظر قبل يميني ضحك واذا نظر قبل يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه. يعني هو إذا نظر على يمينه وجد أشخاص يعني أبناء آدم نحن على يمينه إن شاء الله وعلى وناس على يساره. فقال من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة سأل الله عز وجل وإياكم أن نكون منهم والأسودة التي على شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول يعني من هذا جبريل من معك أحد محمد الأرسل إليه نعم ففتح لهم ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم إذا مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب الزهري فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وابن حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام يعني صريح أقلام الملائكة تكتب. قال ابن حزم وابن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ فقلت فرض 50 صلاة. قال فرجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. خلاص احنا بنقول يعني صلى الله وسلم على سيدنا موسى يعني أشفق على أمتي وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له مش هو خبر الناس سيدنا موسى قابل بني إسرائيل وعرف. فقال له فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها. فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فرجعت فوضع شطرها فرجعت وهكذا الحديث حتى فقلت استحييت من ربي يعني هم 5 فسيدنا موسى قال له 5 لا تطيق ارجع قل له نزل تاني عن 5 خلاص. فاستحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. تمام. طبعا يعتبر من أطول أحاديث طبعا لي روايات تانية فيها بعض الزيادات يعني لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة واحد يعني رأى أنبياء الله عز وجل ويعني كلمه الله عز وجل وفرض عليه يعني كل مشاكل الدنيا يعني هانت على النبي صلى الله عليه وسلم. في جزء هنا متعلق به مسألة فرض الصلاة. احنا دلوقتي في عام 10، هنا فرضت الصلاة على انهي حال، على انهي صورة؟ الصلاة اللي هي اتنين اتنين، كل الصلاة كانت ركعتين بس، خلاص صورة الصلاة صارت على هيئتها التي نعرفها الآن بعد العام الثاني من الهجرة، يعني بعد 15 سنة من البعثة. ليه احنا بنقول كده برضو؟ عشان مسألة اللي احنا كنا اشرنا ليها قبل كده، ان احنا ليه بنصلي 4 و4 و3 و4 و2؟ مش عشان المغناطيس، مش عشان الطاقة السلبية، مش عشان احنا بنصلي كده عبادة. واحد يقول لك لا، ما هو اكيد الاعداد ليه حكمة وبتاع، فبنقول الاعداد ما كانتش كده، يعني ما كان فرض على الناس كان صلاة السفر، احنا بنصلي في السفر اثنينات، هي دي كانت الصلاة الاولى، ثم نسخ هذا الامر فصلت الصلاة في الحضر تامة، وصلت الصلاة الاولى هي صلاة ايه؟ السفر. فبرضو فكرة الاعداد احنا دايما بنقول ان التكليفات كلها تكليفات ايه؟ تكليفات يعني تعبدية محضة. واحنا الصلاة بنقول هي كانوا 5 صلوات، لا كانوا 50، خلاص. فهي فكرة ايه؟ الاعداد دي تعبدية محضة، تعبدية محضة. الحاجات اللي صاحب الشريعة قال فيها سبب هي دي اللي احنا بنقول ايه؟ دي ليها حكمة وندور عليها وكده. لكن في العبادات معظمها توقيفية، يعني زي مثلا القبلة، ليه احنا بنصلي ناحية مكة؟ عشان مركز الارض وعشان مغناطيس. احنا قلنا الكلام ده كله ايه؟ مش صحيح، والا ما كانش النبي والصحابه صلوا 15 سنه ناحية بيت المقدس. وفي الاخر هنا بقى مفاجاه، ان صاحب الشريعه نفسه الله عز وجل الامر قال هو كان امر بالقبلة ليه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه. هو بس ده، هي فكره عمليه تعبيد وطاعه، تعبيد وطاعه. وده بيوفر على الانسان ايه؟ حاجات كتير يعني. تمام. طيب برضو في احاديث طويله جدا في وصف في الاسراء والمعراج، منها برضو النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على بعض العذاب لاهل المعاصي والذنوب معينه ليها عقاب معين. تمام. وصايا الانبياء للنبي صلى الله عليه وسلم، دايما تلاقي الموضوع متعلق، احنا الرحله كلها متعلقه بالصلاة، وصف الذنوب وعقابها، وصايا الأنبياء. سيدنا إبراهيم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يصيب الذكر فأعلم أن غراسه، وهكذا. يعني دايما احنا بنقول ان احنا احيانا بنتعب نفسنا في حاجات كثيرة جدا، ويكون مداخل الجنة سهلة ميسرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك، يعني أقرب إليكم من النعل الجنة. ليه؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني وقد أبى. فالمسألة إيه؟ مسألة سهلة. لما تشوف تركيز الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع الأنبياء صلوا مع بعض، وبعد كده لما عرج به إلى السماء الأنبياء الوصايا، سيدنا موسى متعلق بالصلوات، سيدنا إبراهيم بالأذكار، وهكذا. فيعني إيه؟ الدخول على الله عز وجل له طريق، وكأنه إيه؟ معروف ميسر يعني. تمام. الناس احيانا يعني تحرق اعصابها في حاجات، يكون الموضوع بعد كده ابسط بكتير من كده. طيب برضو من المتعلق بالرحله، تلقي الناس للاخبار التي يشق عليها العقل، تشق على العقل. يعني سيدنا أبو بكر الصديق رجل يعني في كل المواضع الرد واحد، يعني قالوا له ده على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه هو راح بيت الحرام في ليلة واحدة، ما قال لهمش المعراج لسه، خلاص هم مش مصدقينه، بيقول له احنا بنروح في شهر، انت بتقول رحت في ليلة. سيدنا أبو بكر الصديق سأله يعني نحن نصدقه في خبر السماء، ألا نصدقه في أمر كذلك؟ كهذا يعني هو النبي بيقول لنا في وحي بيجيل ومش عارف، فانا هو انا مصدقه في ده، مش هصدقه في حاجه تانية. عشان كده في احيانا في ناس كتير جدا تعامل مع نصوص شرعيه عايزها ايه؟ عايز تعاملها كانها فيزياء او كيمياء او بتاع، يقول لك يعني الكلام لازم يكون منطقي وعقلي وبتاع. فانا بقول لا، المنطق ده ما يسريش على الايه؟ النصوص الشرعيه، منها الاسراء والمعراج والمعجزات الحسيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا التعامل مع تكليف الديانه. إلا بشرط واحد، إن إحنا نستوثق أنه قد قاله الله عز وجل وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وده مراده اللي هو بيبحث في الفقه. لو ده مراده خلاص العلماء مجمعين على كده، يبقى كده إيه؟ خلاص الأمة مجمعة على ده، الصحابة عملوا كده والتابعين عملوا كده، فهم كانوا أهدى منك قلبا وعقلا وأرشد منك، خلاص فنحن على مثل ما كانوا عليه. فكر شكله غريب، الحديث شكله مش منطقي، أصل الطب الحديث أصل يعني مش مجدي أوي. عشان كده سيدنا أبو بكر الصديق كانت الإجابة إيه؟ سهلة. قالوا له أنت مصدق إن هو يقطع المسافة في يوم وهي بتتقطع في شهر؟ فقال لهم يعني أنا أصدقه في أمر السماء، هو بيقول لي فيه ملك بيجي له وبتاع. بالفعل لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده هيتكلم في حاجة أصعب بكتير، هم مش مصدقين إن هو إيه ده، هو بيقول لهم أنا إيه عري جبيئة السماء السابعة هو إيه ونزل وإيش فراشه لسه دافئ. وانت اصلا متصور يعني ايه ملائكه، يعني يعني انا عندك تصور عن ذات الله عز وجل عشان انت تتصور ايه اللي هو ممكن ولا مش ممكن ولا صعب ولا سهل وكده. تمام. ماشي. عند الامام احمد في المسند عن أنس بن مالك، ودي مشاهدات النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الرحلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاهم بما قريض من نار، أقطع شفايفهم يعني. قال: قلت من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل الدنيا، عز الله أن نكون منهم، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وعن ابن عباس قال: ليلة أسري بنبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فسمع من جانبها وجسا يعني صوت، قال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا بلال المؤذن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى الناس: قد أفلح بلال، رأيت له كذا وكذا. قال: فلقيه موسى فرحب به وقال: مرحبا بالنبي الأمي. قال: فقال: وهو رجل آدم طويل صفط شعره مع أذنيه أو فوقهما. فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى. قال: فمضى فلقيه عيسى فرحب به وقال: من هذا يا جبريل؟ الشاهد قال: فنظر في النار، في المشاهدات التي أراها النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فإذا قوم يأكلون الجيف الميت يعني. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس يعني الغيبة، يغتابون الناس يعني. ورأى رجلا أحمر أزرق جعدا شعثا إذا رأيته، يعني واحد شكله كده أصلا إيه، وده من أهل النار يعني، هو رأى في النار. قال: من هذا جبريل؟ قال: هذا عاقر الناقة، ناقة صالح. ويقولون أشقى الأولين خدار عاقر ناقة صالح، وأشقى الآخرين قاتل علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. تمام. وبرضو من الحاجات المهمة جدا في الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه قدح من فيه خمر وقدح فيه لبن، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار اللبن وشربه، فسيدنا جبريل قال له: اخترت الفطرة. فالأمة أمة محمد أمة يعني إيه بعيدة عن التكلف، مأمورة بأيسر شيء وأسهل شيء من غير إيه، من غير تعقيدات. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان جالسا مع جبريل يوما، فنزل ملك من السماء، فنظر جبريل إلى السماء فقال: هذا الملك لم ينزل إلى الأرض منذ أن خلق، يعني ده أول مرة ينزل الأرض، فنزل لحاجة إيه كبيرة يعني. فلما أتاه فأخبر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله عز وجل يعني يقرئك السلام ويخيرك بين أن تكون ملك نبي أم عبد نبي. في احنا عندنا سيدنا سليمان وسيدنا داود، دول ملوك يعني. سيدنا سليمان لما حب يبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمال يكلم بتوع الطائف ويكلم الوليد بن المغيرة ومعه عبيد يسلمه ومستخفي وبتاع، سيدنا سليمان اول ما حب يبعث لحد قال لهم ايه؟ انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم قال: تعالوا علي واتوني مسلم او هيبعث لكم عفاريت، يعني معاه يعني ايه، هو مش هيقعد يتكلم معاهم ايه يعني، هتأمنوا ولا كل حاجه؟ فده ملك خلاص. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيعني عبد نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى جبريل يعني إيه اختار إيه، فقال: يعني ضع نفسك لربك، تواضع يعني. فقال: بل عبد نبي يعني مش ملك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من رآه من الناس علم أنه ليس ملك، كان يقف للمرأة في لحاجتها تسأله عن الشيء، وكانت الجارية عن الصبية دون البلوغ تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فإيه مش عايزة تروح مشوار تشتري حاجة بتاع، فكان فيسير مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. وكان إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي أحيانا يمشي حافيا وكذا، وكان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويقوم البيت يعني يكنس البيت لو مع أهله بيساعدهم وكذا خلاص. فكانت عائشة رضي الله عنها كانت إذا وضعت الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا يعني كان متكئا، فإذا وضعت له الطعام قام في الجلس، فكانت تقول كل متكئا بأبي أنت وأمي، يعني ما على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل متكئا، أحد جاب لك طبق كده وأنت قاعد يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بل أنا عبد أكل كالعبد وأجلس كالعبد. ده من جزء من إيه من المحيط بحالة هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وهيئة هذه الأمة اللي هي فكرة إيه الضعة. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب لما رآه الناس اللي كان عندهم علم بالكتب القديمة زي الهرمزان قائد الفرس وكذا، لما رأى عمر بن الخطاب هدومه مقطعة ونايم في المسجد وبتاع، فقال إذن هو نبي. الحالة دي حالة إيه؟ عشان كده احنا بنقول ده خليفة، إن هو يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له لا، سيدنا المغيرة بن شعبة قال له لا ليس نبي، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنه يفعل فعل الأنبياء. عمر الخطاب هو دي الفكرة، من حالة الأمة حالة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لو واحد ادعى أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصفه معروف يعني هو ده هديه تلتزم بهديه كده، انت نقدر نقول ان انت هذه الامه يعني كانت ايه ليه عبد نبي وليس ايه لملك نبي، وكانت على الفطر يعني الامور ايه امور بسيطه يعني. وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج مشطت بنت فرعون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر فيعني شم رائحة حسنة، فسأل جبريل ما هذه الرائحة، فقال مشطت بنت فرعون التي قتلت هي أولادها. فيعني دائما الأخبار دي بتجعل الناس إيه يتيقن في إن هذا الأمر ليست آخر الأمر، يعني الدنيا دي مش آخر شيء، فمن صبر وقتل وكذا وبتاع. طب أين فرعون؟ أو في النار هو اللي معاه. طب وأين فرعون؟ في واحد زي بلال بن رباح النبي صلى الله عليه وسلم رآه عدة مرات منها في الإسراء والمعراج، لما قال له يعني أنتوا عارفين الموضوع الله عارف، يجي واحد زي سيدنا جبريل يقول له يعني هو في الجنة حاجة كبيرة جدا، إنه هو في الدنيا يعلم أنه من أهل الجنة. عشان كده الصحابة لما كانوا بيبقى في مواضع اللي هو حسن الظن بالله زي سيدنا سعد بن أبي وقاص لما كان بيموت، فابنه وكأنه استعبر أو بكى عليه، فقال يعني لا تبكي فإني والله في الجنة، ويعلم بإيه بسبب خبر الصادق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه قال أنه في الجنة. وكذا بلال بن رباح رضي الله عنه كان وهو في موته يقول يعني إيه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، هو يعلم أنه يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب يحمل هذه الرسالة هو والمنع والمقاطعة الأنصار إلى نصر. حديث عند البخاري الله عنهما العقبة يعني خلاله الاثنين شاهدوا هو معاه وهم معاهم بس كان صغير، باعت العقب الأولى. قال أبو عبد الله قال قال ابن عيينة أحد خلانه يعني سيدنا البراء بن معرور شهد البيعة الأولى. عن جابر أنصاري يعني يقول حديث في المسند عن الإمام أحمد قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم اللي هي الأسواق الكبرى يكلم الناس ويدعوهم للإسلام ولا يستجيب أحد إلا أعداد قليل من يأويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. تمام. حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر كذا قال فيأتيه قومه فيقولون أي رايح بيتحرك الموسم أو أحد من الأسواق وكذا لا يفتنك ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون وهم يثيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يثر. قلنا كده المنع خلاص اتركت لها واحد بعمود خيمة ورجعت الصحابيات في القتال واهل رأي وكذا. لا مش دولة. حتى الاسلام عموما يا اخوانا الاسلام في المساحة دي ملهوش دعوة برجل او امرأة. إلا في التكاليف. حتى هذه البيعة أصلا كانوا يسموها بيعة النساء. ليه بيعة النساء؟ لأن قد بايع الرجال فيها على ما استقر في أمر النساء بلا جهاد. يعني هو البيعة دي ما كانش فيها أمر بالجهاد، فكان فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فده كانوا يسموها بيعة النساء. الرجال يقولون بايعنا بيعة النساء اللي هي فش جهاد، والجهاد مش ما ليس على النساء، حاشا أن يكون جهاد دفع. يعني إذا هاجم الكفار ديار المسلمين فخلاص يتعين على جميع النساء والأطفال والدائن يخرج بدون إذن المدين، والطائف الشاب بدون إذن الأب والأم وكده في جهاد الدفع. لكن هذه الدمعة البيعة بيسموها بيعة النساء. فالإيمان اللي هو العمل القلبي ده ما فيهوش فارق بين الرجال والنساء. يعني عشان ستة هتسلم غير مقتنع؟ غلط. بل إيه اللي يخلي يعني والله يعني من أخرجهم فهو رجل خير. يعني شوف واحد راجل يهاجر ممكن يروح لوحده ويقول لمراتي خليها حتى يخشى عليها، وده برضو أمر حسن. لا ده هو خدها معاه، هدي أكيد مرات واحد منهم، الاثنين جايبها تحضر ايه، ودي تخيلي يعني ايه لها شرف الدنيا والآخر. يعني حاجة زي كده يعني في ميزان الله عز وجل لها يعني أثقل من أي شيء. يعني قال فقمنا إليه فبايعناه وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغره، من أصغر الأنصار. يعني قال رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كاف. يعني بيقول لهم بس بالراحة كده، وأصل هم إيه كلهم هيبيعوا وبتاع، لهم استنوا إحنا عارفين وإحنا جايين من المدينة إن إحنا جايين ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخراجه. إحنا العرب هنا بقى أخواننا دي مهمة جدا جدا، إن التقسيمة القبلية دي مهمة جدا، إن الواحد يبقى عارف علم اجتماع المجتمع اللي عايش فيه، المجتمع مركز القوة إيه، الناس بتغضب على إيه، حاجات مهمة جدا. وقال لهم انتوا عارفين احنا هنعمل ايه؟ احنا نطلع واحد من قبيلته ونوديه قبيلة تانية ونقاتل به الناس. عارفين ان احنا هنعمل كده ولا مش عارفين ان احنا هنعمل كده؟ فهو هنا بقى ان هو فاهم ده، المسألة القبلية، المسألة القبلية حاضرة بشكل قوي جدا. يعني هم بيعبيعوه شايفينه ان هو مين؟ شايفينه اتنين، شايفينه ان هو النبي، وشايفينه ان هو ايه؟ قرشي، وهم انصار، وهم من المدينة. فهم شايفينه ان الايمان هو اللي وزن المسألة العصبية للاقوام دي. عشان كده هيقول سيدنا اسعد ده، هيقول ايه؟ وان اخراجه اليوم مفارقة العرب كاف وقتل خياركم. انتوا خيار قبائلكم هتقتل زودا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وان تعضكم السيوف، فاما انتم قوم تصبرون على ذلك واجركم على الله، واما انتم قوم تخافون من انفسكم جبينة فبينوا ذلك. يعني يا اما تصبروا السيوف تعضكم ويقتل خياركم وكذا، فانتوا تصبروا على ده وانتوا عارفين انتوا هتعملوا كده من دلوقتي، ما تقعدوش بقى ايه تغرروا بالنبي صلى الله عليه وسلم او تقولوا اشياء لا تقدرون على فعل. وتعلمون منكم جبين لو هتجبنوا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والزود عنه، فبينوا من الان، فبينوا ذلك، فهو عذر لكم عند الله. تقولوا والله احنا كنا بودنا بس احنا شخوفنا وبتاع، زي الرجل بتاع همدان خشي يعني يقول فيحقروا قوم وكذا وبتاع، ففاته خير الدنيا خلاص، فهو عذر لكم عند الله. قالوا أمط عنا أسعد، اوعى فسح كده، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. هم ناس يعني عارفين هم بيعنا. فقال فقمنا إليه فبايعناه فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. يعني إيه؟ اشترط عليهم شروط وكذا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تأخذكم في الله يعني لومة لائم وكذا، كل ده وشرط لهم ايه ولهم الجنة. تمام. في رواية لطيفة جدا، طبعا طبعا سيدنا الكلام ده في مثل هذه الاوقات يا اخوان، بالضبط في الاوقات دي أيام التشريق وكذا، الأيام القادمة في أيام العيد، لقي النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار. طبعا كان يعني بعض الروايات التانية فيها بعض التفصيل يلزمنا بقى، لأنه قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس على ديني عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، خشية عن ابن أخيه. يعني إيه؟ ومش لسه لم يسلم بعد، ولكن إيه؟ خايف ابن أخوه نصر، يعني ايه خايف، عايز يطمن يشوفوا هم هيخضوا يعني هيخلوا بيه ولا هم اهل منع فعلا واهل حرب، خايف عليه. يعني الروايه يقول الراوي يعني ثم بعد ما قدم الاشياء قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، هم كانوا جايين مع بعض أقوامهم من الكفار، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم مجموعة أهل المدينة كلهم جايين في الموسم، كفار ومسلمين، المسلمين جايين مع الكفار والكفار مش عارفين المسلمين جايين ليه، كفار مش عارفين ان المسلمين جايين يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما جاء مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا مديله ميعاد بعد ثلث الليل، نتسلل مستخفين تسلل القطا حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 70 رجلا ومعنا امرأتان من نسائهم، خلاص نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن ثابت إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع، دي أسماء النسيبة وأسماء. قال فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا، ومعه يومئذ عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه، يعني لم يسلم، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، هو خايف عليه لسه لم يؤمن بس خايف عليه. فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول متكلم، فقال معشر الخزرج، وكانت العرب من دون الأنصار تسمي الأوس والخزرج خزرج الاثنين، فقال يا معشر الخزرج، قال وكانت العرب ممن يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج أوسها وخزرجة، هم الاثنين بيقولوا عليهم خزرج، إن محمدا منا حيث قد حلمت، يعني قال لهم محمد ده من أعلى بيت في بنو هاشم، يعني إن محمدا منا قد حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، وهو في عز من قومه ومنعة في بلده. قال فقلنا قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، يعني إحنا خلاص سمعنا خلي النبي بقى يتكلم. قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. ودي برضو حاجة كويسة جدا في حق العرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يقول لهم انتوا هتمنعوني من ايه، فقال لهم عارفين ان انتوا الحاجات اللي يعني لا تقبلوها في ابنائكم ونسائكم، انا عايزكم تمنعوني مما تمنعون منه اهليكم. وكأن العربي يعني كان يعني رجل يحمي الحقيقة، كلمة الحقيقة عند العرب يعني ما يحق عليه حمايتهم من النساء والاعراب وكذا. أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال فأخذ البراء بن معرور بيدي ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا، يكني على النساء يعني، فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر، يعني ما تقلقش احنا معانا سلاح ونمنعك يعني. قال فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم بن التيهان حليف بني عبد الأشهم، سيدنا الهيثم كان يعني من خلصاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد ذلك. فقال يا رسول الله إن بين وبين الرجال حبالا وإن قاطعوها، يعني هو عايز يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا في أحلاف بيننا وبين اليهود وبين بعض القبائل، فهناخدك فأول ما هتاخدك معانا هنقطع كل هذه الأحلاف القديمة، والناس برضو بتستوثق يعني مش بيبيعوا سمك في مية معاك يعني. فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإن قاطعوها، يعني العهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ ده سؤال اللي هو أنت راجل قرش وهننصرك، فلو احنا عملنا مشاكل مع الناس الأحلاف بتوعتنا فأنت تتركنا وتعود إلى قومك؟ سؤال واضح، سؤال قبل أن ترجع إلى قومك وتدعنا. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، يعني لا بل دماؤكم دمائي وبيوتكم بيوتي، وأنا منكم وأنتم مني، وحارب من حاربته وأسالم من سالمته، وقد قال رسول وقد فعل صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلما عاد مكة صلى فيها قصر ثم عاد بعد ذلك إلى المدينة فمات ودفن، يعني هو دخل مكة وهي أحب بلاد الله عز وجل إليه وأحب البلاد إلى الله عز وجل، فلما دخل مكة تركه وصلى قصر لأنه قد عاهدهم في أول الأمر، قالوا له يا رسول الله إن أظهرك الله يعني تدعنا وترجع إلى قوم، فقال لا بل الدم الدم والهدم الهدم. أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا يكونون على قومي. النقيب ده واحد بيبقى مسؤول عن إيه؟ مجموعة تحته، قومه، بيت وكذا. حتى إذا أراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلم النقباء، فكلم النقباء الناس فيبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. دايما ميزان الخزرج كان إيه؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حنين لما أحاط به الناس قال طلب من عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال نادي في القوم يا لأهل البقر يا للخزرج يا للأنصار، لكن في يا لأهل بيعة الرضوان، لكن نادى على الخزرج. وكان العرب يلقبون الحي كله الخزرج، لكن كان حتى الميزان النوعي بتاعهم عدد أكتر. وأما معبد بن كعب فحدثني في حديثه عن أخيه عن أبيه كعب بن ماري قال كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بايعه اللي هو صفقة الرجال، أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور. ثم تتابع القوم، فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان. تتمة الرواية أن الشيطان لما علم أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فصرخ في الوادي بالليل حتى ينتبه الكفار لما يحاكوا لهم، فانصرف المسلمون ودخلوا في الرحال. ثم تسامع بعض الكفار مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه بعض الأنصار ينصرونه ويأخذونه ويمنعونه، فخشوا على أنفسهم فأتوا فكلموا رؤوس الناس من الأنصار، قالوا لهم يعني أنتوا أكثر حي نكره أن تكون بيننا وبينكم حروب وكذا، وقد سمعنا أنكم أتيتم لتأخذوا يعني محمد فتقاتلون به. قالوا لا والله ما حدث. دول إيه؟ رؤوس القوم منين؟ من الكفار، هم مش عارفين اللي حصل. فيقول والمسلمون يقولون ونحن نسمع ونسكت، يعني هم قاعدين والتانيين، فالتانيين صدقوهم يعني خلاص. بعدين الرواية طويلة، يعني في قد بعد ما غادر وفد الأنصار أدرك القرشون أنه قد حدث، يعني أن بعض الأنصار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدوه وكذا، فتتبعوهم فأخذوا منهم أسيرين، ولكن بعد ذلك يعني إيه منعهم الجوار. كانوا يجيرون تجارة قريش إذا دخلت المدينة، فمنعتهم يعني إيه أحلافهم القديمة وأخلاق العرب. تمام. طيب دي البيعة الأولى، احنا تقريبا كده في عام 11 في الهجرة. طبعا تتابعت البيعات قلنا على حسب العدد، يعني 11 و12، او في بيعة أولى اللي هي 6 نفر، بعد كده 70، بعد كده زاد العدد، فحتى يعني بدأوا يعدون الأمر لتلقي استقبال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هنا مسألة متعلقة بالقبلية يعني العصبية، الناس يقولون إذا استدلوا بحب الأوطان وحب الوطن من الدين وكذا، ويريدون إسقاطه على الدول المعاصرة، فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم هو يخرج من مكة يقول يعني إنك أحب بقاع الأرض إلى الله وأحب بقاع الأرض إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. حلو الكلام ده ماشي، فإحنا بنقول حب الأوطان من الفطرة، الإنسان مقبول إنه بيحب بيتهم عشان بيتهم حلو ولا مريح ولا لا، إنه ده المكان اللي فيه الذكريات وأمه وطفولته وبتاع، فحب الأوطان من الفطرة. وكمان لو في حال في وضع زي وضع النبي صلى الله عليه وسلم إنه كمان إيه في جزء متعلق بالديانة، يعني ده تفضيل إلهي إن هذه البقعة أثر البقاع في الأرض وكذا. لكن هنا المهم جدا إنه إيه، طب نكمل القصة بقى للآخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحب مكة، لما رجع مكة قعد في مكة، فاحنا بنقول ان ايه الانتماء هو الانتماء لدين الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتمى للبقعه التي نصرت دين الله عز وجل واللي هم الانصار. مش النبي بس، سيدنا ابو بكر الصديق منين؟ من مكه، وهو مهاجر هاجر لا يترك دار الاسلام التي هاجر اليها، وقد صارت مكه دار اسلام وهي موضع الحج والبيت الحرام وكذا. عاش ومات واستخلف في المدينة. طب عمر عاش ومات واستخلف في المدينة وهو مكي. طب عثمان وهو مكي عاش ومات ودفن في المدينة. علي بن أبي طالب راجح أنه صحيح أنه دفن في المدينة. فالشاهد أنه إيه؟ أن هي المسألة هنا مسألة فعلا مفاصلة، مسألة مفاصلة متعلقة بدين الله عز وجل. من ينصر هذا الدين؟ من يعني؟ عشان كده دايما القرآن مليء بهذا الأمر. يعني إيه؟ ودي من الآيات الشديدة جدا في آيات الهجرة، اللي هو أن الإنسان مش مأمور أنه الله عز وجل لم يتعبد إنسان في مكان معين، بل تعبده في المكان والزمان. روح في المكان اللي يصلح فيه معك دينك، لو قادر تقيم دينك، مش قادر تقيم دينك في موضع سيبه حتى لو مكة. قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني مكة قالوا مش قادر تقوم فيها دينك ارحل هاجر. بل إن الله عز وجل اعتبر من لم يهاجر ادخله في نطاق الكفر أو التعذيب. إن الذين توفاهم الملائكة وظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هي دي الفكرة، إن هو إيه؟ أن المكان الذي لا يستطيع الإنسان أن يظهر شعائر دينه ولا يأمن فيه ولا كذا يهاجر. واحد يقول لك طب وأم الدنيا، طب والذكريات، وطب مش عارف إيه، والله هذا المكان إن لم تستطع أن تقيم دينك وتحمي دين أولادك وكذا غادر خلاص. طيب أروح مكان فين تاني؟ مكان تقدر تقيم في دينك، يعني مش تروح هنا وبعد كده تروح في مكان تفقد دينك ودين عيالك ودين يعني ايه يعني. وبعد يقول لك ايه انا اروح الدنمارك والله طب في مسلمين هناك؟ لا. والناس هناك لابسه هدوم؟ لا. الناس هناك مؤمنه بحاجه؟ لا. طب وانت هتطلع ايه؟ كافر يا فندم. يعني يعني اللي هي فكره، احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكه راح المدينة، يعني دار تنصر الإسلام وفيها جهاد ومنع وبتاع. مش احنا ما بنقولكش روح فيينا ولا روح اتفسح، لا احنا بنقولك ايه؟ احنا بنقولك ايه؟ المكان اللي يضيق فيك، يضيق عليك ديانة ما تقدرش تقيم في دينك وكذا، هو ده المكان اللي ايه؟ هو ده المكان اللي ايه؟ يعني تسيبه او كده. طيب في رواية تلزمنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو مش قادر يروح المدينة. في الفترة اللي قبل ما يروح المدينة بعت مين؟ سيدنا مصعب. سيدنا مصعب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من رأى مصعب وكأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا مصعب كان من أغنى الناس، كان بيت من بيت ثري جدا في مكة وكذا، وعزب وضرب وكذا وهاجر. حتى أن عمر سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، سيدنا عبد الرحمن بن عوف ثاني من أسلم من الرجال خلاص، ورجل من اثنين فقط هو أبو بكر الصديق، أما النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بالنبي، يعني النبي كان مأموما وهو إمام. عبد الرحمن بن عوف صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم في تبوك، وأبو بكر صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. سيدنا عبد الرحمن بن عوف مرة هو جالس فأتي له بطعام وشراب، ماء بارد وأكل وكذا، فنظر الأكل ثم بكى واستعبر وقال يعني قد أدركت مصعب وهو خير مني. وهم بيكفنوه قتل في أحد مصعب بن عمير، يقول يعني إذا غطوا قدميه بانت رأسه، إذا غطوا رأسه بانت قدميه، وقد يعني نخشى أن يكون يعني قدمت إلينا الحسنات في الدنيا يعني وليس لنا نصيب في الآخر. فهو يعني لما أراد أن يضرب مثال بحد أفنى نفسه في الإسلام ضرب مثال بمصعب بن عمير. ده رجل مرفه ترك مكة وهاجر وأسلم على يديه معظم الناس، يعني مصعب نقدر نقول كل من دخل الإسلام في من الأنصار وهم سادة الناس، هم الذين حملوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا دينه، هو مصعب بن عمير. ولم يعش فلم يرى انتصار ولا كذا، بل قتل وهو يظن أن النبي قتل. يعني هو سيدنا مصعب قتل في أحد، يعني لم يرى شيء، هو انتصر في بدر وظن وصار الخبر وصله الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في أحد، فقاتله حتى رؤيا وهو يضرب بالسيف ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والآية لم تنزل سمة، يعني لم يكن نزل قرآن بهذا المعنى. هو كان من فهمه للدين ويعلم أنه ولو قتل النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يقاتل الناس على ما قاتل عليه النبي. فكل الأنبياء الذي بعثوا قبل النبي هم هو الرجل حافظ القرآن، فالقرآن كان نزل معظمه. احنا دايما القرآن، ودي ملاحظة مهمة جدا يا اخوان، مهمة جدا، أن معظم القرآن نزل في مكة. القرآن 114 سورة، الخلاف بين أهل العلماء القرآن، إما 86 سورة نزلت في مكة، إما 94 سورة نزلت في مكة. فيكاد يكون القرآن استوعب في مكة. خلاص؟ فمصعب بن عمير من فهمه للقرآن وقصص السابق وقصص الأنبياء وأخبار الأنبياء والأنبياء الذين قتلوا في سبيل الله والأنبياء الذين يعني قتلهم بنو إسرائيل وكذا، فهو كان يضرب بالسيف، هو أخشع أن النبي قتل في أحد، فبعض الصحابة ترك السيف ولم يقاتل، يقول فقد قتل النبي، ومنهم من قال قوموا فقاتلوا فموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من زاد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم أنه حي وكذا زاد عليه فقتل دون أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قاتل ويعلم أن النبي قد قتل، ومنهم من فر. فسيدنا مصعب كان ممن قاتل حتى قتل وهو يعلم أن النبي قتل، ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني وإن قتل فهو ليس بدعا من الرسل، يعني ليس شيء جديد في دنيا الناس، أما الأنبياء فقد قتلوا قبله، فلو كان قتل فمحمد ليس هو الرسالة، هو مبلغ الرسالة، أما الرسالة فمعنى، فقوموا فقاتلوا على أو موتوا ما على ما مات عليه من فهمه وإدراكه للقرآن. وقد يعني بكاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فجع في أصحابه في الرواية اللي احنا عايزين نجيبها، رواية ايه؟ إسلام رؤوس الأنصار على يد سيدنا مصعب بن عمر، رواية مشهورة جدا، سير رواية فيها من الحكمة في الدعوة ما فيها. للأسف الرواية مش عندي في الكتابين اللي موجودين قدامي، لكن احنا ممكن ان شاء الله المرة الجاية نقولها بتمامها، لان نصها اصلا يعني نصها رائع. لكن خلاصة القصة ان سيدنا مصعب بن عبي معه احد الناس من الانصار، الراجل ده مهاجري جاي من مكة ما يعرفش الناس، مهم جدا الواحد يكون معاه حد يعرف الناس، مين مراكز القوة، مين اللي معاه فلوس، مين وجوه الناس، مين اللي ليه وجهة في المجتمع وكده. فواحد فيهم من سيدنا أسيد بن حضير، يمكن رجل سامع بأن في واحد مكة عمال يدعو للناس والناس بتغير دينها وبتاع، فهو راح ايه عايز يمشيهم. الرواية بتقول ان هو لما لما شافوا اخونا الدليل اللي مع سيدنا مصعب قال له الراجل ده يعني ايه سيد قوم، ان اسلم كل الناس اللي وراها تسلم، فيعني ايه تكلموا. فالراجل وقف عليهم غرز الحرب وقال لهم يعني ايه، قال لهم انتوا يعني ضيوف وكذا، بس انتوا ايه بتغيروا دين الناس وبتقلبوا علينا العبيد وكذا، فيعني ايه لو كان لكم في نفسكم حاجة فيعني ايه انتوا عايزين تعيشوا يعني امشوا. سيدنا مصعب قال له يعني ايه اقعد اسمع، لو لقيت الكلام كويس قبلت، ولا لو لقيت انكرت شيئا يعني ايه يعني منعت نفسك، لو حاجة مش عاجبك قول اعمل اللي انت عايزه. فقال له قد انصفت، يعني انت هو بيقول له ايه اسمع اللي انا هقول، لو طلع كلام وحش كان بها ما كانش. بصوا الكلام، هو التاني الراجل بيقول له الكلام الدخلة اللي هو داخلها دي ان هو داخلة يعني وكأنه يهدد سيدنا مصعب. التاني قال له ايه يا سيدي ما فيش مشاكل، مش اسمع اللي انا بقوله، لو كان كلام غلط ماشي امشي، لو كان كلام كويس اقبله. فالراجل ايه سامع من سيدنا مصعب فدعاه للإسلام وقرأ عليه القرآن، فالراجل اللي مع سيدنا مصعب فبيقول فوجدنا يعني تهلل وشه اتغير أول ما سمع، فقال له فما تفعلون إذا أريتم أن تدخلون في هذا الأمر، يعني الدين ده بيدخل فيه إزاي؟ قال له تقوم تغتسل، تيجي تصلي ركعتين، تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقام فاغتسل، فقال له إيه استنى أروح أجيب لك التاني. هو كان قاعد واحد من سادات الأنصار، هم الاثنين ده لو أسلم أو ده أسلم الناس كلها تسلم خلاص. فرح له الدليل اللي مع سيدنا مصعب قريب الراجل التاني، فرح له قال له على فكرة الناس كانوا هيقوموا يضربوا سيدنا مصعب أو حاجة زي كده وهيفتكوا بيه، وما قاموش عشان هو غريب ولا مش عاجبهم كلامه، ده هم عشان قريبك مستقصدين قريبك فاستخفافا بحقي. فالراجل ايه قال لك لا الواد ضرب وقريبي وكده، راح ايه راح هو عاملين كده ايه عشان بس يروح يسمع سيدنا مصعب، لانه عارفين ان هو لما يسمع هو من العقل وبالمكان ان هو هيؤمن. فالراجل اول ما راح ليه الراجل قاعد جنب سيدنا مصعب ما فيش حد ولا بيضرب ولا بيروح، فعلم انه مراد سيدنا اسيد ان هو ايه يسمع من سيدنا مصعب، فجاله قال له نفس الكلام. فسيدنا مصعب قال له ايه؟ اسمع، لو وجدت خيرا قبلته، وان وجدت سوءا دفعت عن نفسك. فقال له ايه؟ انصفت، قول. سيدنا مصعب برضه كلمه وعرض عليه الاسلام وتلا عليه القران، فتهلل وجهه، فعلمنا انه يسلم. خلاص، فكلمه قال له ما تفعلون اذا اردتم ان تدخلون في هذا؟ قال له تقوم تغتسل، صلي ركعتين، تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فقام الرجل فوقف على بني عبد الاشهل فقال يعني من فيكم انا او كذا؟ فقالوا يعني انت مطاع وسيد. قال كلامكم، كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فما بقي بيت من بيوت الانصار الا وقد يعني دخله الاسلام. الرواية دي احنا شوية يمكن مرة نقولها المرة الجاية تمامها، يعني نقولها من احد كتب السير، لان الرواية مش في كتب السنن، في السير مش مشهورة في كتب التسعة. يعني حكمة الطرفين، حكمة سيدنا مصعب، حكمة اخونا الدليل ده، وحكمة سادة الانصار دول لما اسلموا. يعني الاولاني ده اسلم عايز التاني يسمع نفس الكلام، الحيلة. يعني هو الراجل قال له ايه الفكرة ده؟ هم عايزين الحيلة دي. كل الموقف ده الواحد، لو واحد بيدعو لدين الله عايز قدر كبير جدا من الرفق والألفة وكذا، مش يروح للهدف بتاعه مباشرة. يعني انا فاكر حد من اصدقائي زمان، شاب كان سكن معايا، كان بيدخن، واخوك كبير صديقي، وانا زمان كنت بدخن، فلو شفت واحد بيدخن اعرفه، يعني شاب صغير ما دخنش قدامي، لو ما سلم علي قعد معايا دقيقتين اعرفه من شفايفه. من طبعا كل يعني اي حد بيبقى بيمارس حاجه فتره بيبقى عارف علاماتها، عينيه، شفايفه، صوابعه، لون صوابعه بتبقى معروفه يعني. خلاص، فانا اول ما قعد معاه، اول ما شفته على طول عرفت انه بيدخن. خلاص، بس دخنش قدامي لانه كنت اكبر منه بالسن، 8 سنين او 9 سنين، وانا اخوه، صديق اخوه كبير، وهو ساكن معايا، فهو عارف ظن كذلك. فقال الامر ان انا لو شفته اقول لاخوه واقول لابوه لان اعرف ابوه. خلاص، فمرة بنتكلم وبتاع، فبقول له يعني ايه يعني في العرض الكلام يعني، فبقول له السجاير يعني بتستهلك فلوسك او حاجه زي كده؟ قال لي سجاير؟ سجاير ايه؟ انا ما بدخنش. فقلت له لا، ان انت تكون بتدخن دي حاجه مش كويسه، بس يعني ايه، الكذب اوحش منها، فانت بتدخن قول انا بدخن، خليك راجل يعني. فقال لي طب انت شفتني بدخن؟ قلت له لا، ما انا كنت بدخن زمان فعارف شكل الناس اللي بتدخن، فانت بتدخن. فهو ايه، اسقط فيا. قال لي طب انت هتقول لاخويا؟ يعني هتخبص؟ فقلت له لا طبعا ده حرام. فهو بص لي قال لي هو ايه اللي حرام؟ قلت له لا يعني ان انا افضحك ده مش كويس، وان ان النميمه والغيبه دي مش حاجه مش كويسه. فهو ايه، شده جدا فكره انا بعمل، هو بيعمل حاجه غلط بس انا عندي شيء من الشريعه يمنعني. فاقول له لا انا يعني ليه؟ قلت له انا لو انا عايزك تبطل، انا لو عايز ابطل اخليك تبطل. لو قلت لابوك هيعمل ايه؟ قال لي ده هيسود عيشتي ويقطع عني المصروف. قلت له طيب، فاحنا يعني هنجيب منكر انكر من اللي احنا عايزين ننكره. الدخان ده ممكن تبطل خلاص، لكن اللي انا هعمله لك مشاكل ايه تتجاوز مجرد ان انت بتعمل ايه حاجه غلط. هو بيقول لي بعدين بسنين، يعني بيقول لي انا اكتر حاجه اثرت فيا فكره ان انت كنت ايه، لين معايا في الكلام. يعني ايه؟ مثلا انا شايفه ما بيصليش، في 100 طريقه يتقال له بيها الكلام ده، زي سيدنا مصعب كان 100 رد ينفع يقول له لا ده انا من مكه وطربقها على دماغك ودماغ اللي خلفوك خلاص كلام ايه خدوا بيه. حتى رب العزة لما قال سيدنا موسى وسيدنا هارون ده كليم الله عز وجل، ده اخو كليم الله عز وجل، بعتهم لطغاة الارض، وبعلم الله السابق يعلم ان فرعون لن يؤمن، ده مسألة محسومة، الله عز وجل كتب اقدار العباد قبل ان يخلقهم بخمسين الف سنة. فقال له ايه؟ فقولا له قولا لينا فقولا له قولا لعله يتذكر او يخشى. لينا ليه؟ فانا اخونا ده بعد سنين بقي شيخ بعد كده، هو اخونا ده بقي شيخ. يعني انا اظن ان مكتبته شخصيه اكبر من مكتبتي حاليا، لما في حاجات عايز اساله فيها اقول له اعمل لي قائمه قرايه لو ده احسن كتاب ايه بتاع مش حد. يعني هو كان يقول لي انت، يقول لي انت بتتكلم كنت بايه بالراحه يعني. قلت له انا هي ربنا خلق الدنيا في ست ايام، انا عايز واحد يصلي، عايز اقول له ايه ما تصلي بقى، ما تصلي بقى اللي هو ايه هيقوم يصلي دلوقتي خلاص. واحده تقول انا حاسه ان هي حجابها مش مظبوط قوي، هي عايزاها ايه تدوس زرار ينزل عليها خيمه من السماء تتغطى بيه، مش مفيش كده مفيش كده. بل ان الانسان قد يكون شيء انت تعمد اليه عايزه يخليه تبطله من وجهه نظرك خلاص، ودي حاجه في قدر الله عز وجل هتلازمه الى يوم القيامه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد الا وله ذنب يعني ايه يعتاده الفينه بعد الفينه طول عمره هيعمله خلاص. ولكن المسلم اذا ايه الانسان خلق نسيا اذا ذكر ذكر، في واحد يظل على ذنب حتى يلقى الله عز وجل به خلاص، وقد يكون في قلبه من الايمان ما يدخله الجنه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل العابد من بني اسرائيل واخوه فاسق على معصيه، العابد ده كل ما يشوف الفاسق يقول له ايه اما انا لك ان تنتهي ما تنزجر عني، يقول له دعني وربي يعني ايه انت مش اله انت عبد زي خليك في حالك انا انا انا انا بيني وبين ربنا. التاني قاعد كل ما يشوف لغايه ما التاني ايه تنرفز وخدته الجلاله راح قال له ايه قال له لا والله لا يغفر الله لك ابدا خلاص. فيقول الله عز وجل الراوي يقول فلما يقف الرجلين امام الله عز وجل الرجلين امام الله عز وجل يوم القيامه فيقول الله عز وجل للعابد اكنت على ما في يدي قادر، يعني انت تملك ما في مقادير رحمه الله عز وجل، فقد غفرت له وادخلتك النار. فالراوي اظن سيدنا ابو هريره كان يقول قال كلمه يعني افسدت عليه ايه دنياه واخره، كلمه واحده ده بيسموه التقلي على الله، اللي هو واحد يقول لك ايه ده يامن ده يتوب ده الله اعلم. بل واحنا بنتكلم في السير في السير واحد من اعدى اعداء الله ورسوله في الاخر صال من اولياء الله عز وجل خلاص. انت ايه فقول له قولا لينا، دي يعني ايه يعني قانون كل ما واحد بيكلم الناس بالحسن عشان كده دايما يقولوا لا يضحك في وجه الفاسق الا عارف يعني ايه. في واحد والله نختم بده واحد من اخواننا بتوع التبليغ والدعوه، هو بس عرضا بس عشان ما انساش انا بنسى، السبت الجاي مع مش ما فيش المحاضره الاخيره كانت المفروض تبقى السبت الجاي، لا هتبقى المحاضره بعد السبت القادم، لا الايه بعد القادم ان شاء الله تمام. ده تنبيه واجب عشان اي حد حتى يعرف حد ما جاش يقول له ان احنا السبت الجاي مش شغالين مش محاضره سيره، من بعدها ان شاء الله المحاضره الاخيره. حد من اخواننا بتوع التبليغ والدعوه بتوع التبليغ والدعوه مشهورين جدا بايه بالرقه في الدعوه وكلام الناس بالحسنى خلاص. فبيقول اخونا ده بيقول ايه بيقول كان بينزل في منطقة شعبية قوي يدعو الناس، في واحد هم قالوا له يعني خلي بالك ده بلاش تيجي جنبه خالص. لهم ليه؟ قالوا ده راجل بلطجي ويعني يعني ممكن يضربك يعورك يقتلك، فيعني ايه كأنك ما شفتهوش، كلم الناس كلها الا ده. التاني ده يسكت؟ لا، رايح جاي هو مثلا اسمه محمد مثلا اللي هو البلطجي، السلام عليكم ازيك يا عم محمد ايه اخبارك يسلم عليه ايه اخبارك ما شاء الله اسمك على اسم النبي صلى الله عليه وسلم وبتاع. رايح جاي المهم الراجل قال له انت تعرفني؟ قال له اعرف انت مش اخويا؟ قال له لا اخوك ازاي؟ قال له مش انا اخونا في الاسلام وبتاع اللي هو ايه عم كل ما كلام يقوله له. فالراجل هو اخونا اللي الشيخ ده يقول الراجل حسيت يعني ايه في الاول هو واقف يعني يعني كده، قال له ايه انت بتعملوا ايه هنا وبتاع؟ قال له ما تيجي تخش معانا نصلي انت مش مسلم؟ فقال له لا انا ما ينفعش ادخل المسجد. قال له ليه؟ قال له اصل انا عملت حاجات وحشه كتير. طبعا الراجل ما سابش حاجه ما فعلا ما سابش حاجه ما عملهاش لا من المعاصي وما سابش حاجه من الطاعات الواجبه الا ما هو ممتنع عنها، لا صلاه ولا صوم ولا بتاع. فقال له لا ازاي انت بتكلم ازاي؟ ده رحمه ربنا، ده انت لو عامل قد اللي انت عامله ده مليون مره ربنا يغفر لك دلوقتي ويحولهم لك كلهم حسنات. وقعد يكلمه من كلام من هذا ايه من هذا القبيل يرغبه في رحمة الله عز وجل ويصغر عنده ايه، يقول له انت ايه اللي انت ممكن تعمله في رحمة الله يبقى كبير؟ ولا حاجة، ده ربنا اغفر لك دلوقتي وكل حسناتك تبقى حسنات حسناتك تبقى تحس. قاعد يكلمه هو واقف لغاية الرجل قال له بس انا، قال له انت تدخل؟ قال له انا ما اعرفش اتوض. قال له لا انا اعلمك بس. وراح ايه واخده اقلع الجزمة خش علمه الوضوء اتوضى. فأخونا ده بيقول أنا كنت جاي من سفر مش نايم ليه يوم يومين، أنا ولسه الصلاة قدامها نص ساعة ولا حاجة. قال له بص انت هتقف قول الله أكبر تعمل كذا. قال له انا مش حافظ حاجة مش حافظ حاجة انا مش حافظ فتحة ولا حاجة. قال له تقول بسم سبحان الله الله أكبر الحمد لله وتقعد تدعي وبعد كده تقعد شوية تدعي. وده صعد حتى صعد في الفقه يعني اللي هو الاخر لو ما يقدرش يحفظ حتى الفاتحة بقدر الفاتحة تسبيح تهليل وتكبير سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله كده ويركع بقدر ال... قال له تقعد تسبح وتدعي وبتاع وقعد بقى كلم ربنا استغفر بقى واعتذر له على اللي انت عملته. بس قال هو يصلي له ركعتين انا نام شوية يكون ايه الصلاة جت. بس قال انا نمت شوية اقوم الاقي ساجد وبيبكي قلت سيبه كم النوم ساجد وبيبكي ثابت غاية ما قمت خلاص الصلاة اذن اذن قال قمت حركه ميت. فكرة اني الرجل ده دوره ايه اتدل على الله عز وجل. بس اتدل على الله عز وجل ان هو عايز يقول له ايه ان الله عز وجل يغفر لمن شاء ما شاء مالكش دعوة انت. عشان كده سيدنا عمرو بن العاص لما جه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم مد يده الى عمرو بن العاص يبايعه. فلما مد سيدنا عمرو بن العاص فرح قبض ايده النبي صلى الله عليه وسلم قال له مالك؟ قال يا رسول الله يعني انا فعلت كذا وكذا فالله عز وجل يغفر لي غدراتي وفجراتي. سيدنا عمرو بن العاص قعد يحارب النبي صلى الله عليه وسلم قد كده وكان عايز يسلم المسلمين اللي في الهجرة للنجاشي يرجعهم تاني يعني الراجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم لسيدنا عمرو قال له ابسط يدك يا عمرو ان الاسلام يجب ما قبله. يعني ايه وانت انت راح فين انت هتقابل انت انت انت, انت داخل على الملك يعني انت اللي هكبر على الله عز وجل لا يغفره او لا. فدايما ايه دايما يقولوا العالم يرغب الناس في رحمه الله عز وجل لا يعني لا يقنطهم من رحمه الله عز وجل ولا يجرئهم على معاصي الله عز وجل. يعني ما يقعدش يقول له ايه يقول له انت لو عملت اي حاجه فيخليه في قابل الزمان يكترئ على ايه على المعاصي ويقول ربنا يغفر. فهو لا يقنط واحد يقول له لا تخيل واحد يقعد يقول له ده ربنا ده هيعذب عارف بقى العذاب اللي النبي شافه في الاسراء والمعراج هيشعلقوهم من عيني وبتاع. فالتاني يقول له ايه ده في مين ده اللي كان غيبه ونميمه طب ده انا بزني وبشرب خمره وبتاع بس خلاص خلصانه يا عم الحاج يلا انت على النار على النار نكمل بقى اللي هو ايه يقنطه من رحمه الله يقول لك طب انا ربنا يغفر لي ده ما يغفرليش ابدا خلاص. ففي واحد ايه يقعد ورا واحد يقول له عارف عارف اللي ما بتتحجبش هتولعه في الاخره عارف ولا مش. فطبعا الراجل ايه مش لان يلقي للي انت بتقوله بالا يعني. ففي واحد يقنط الناس فلا يقنط رحمه الناس من رحمه الله عز وجل ده واحد ولا يجرئهم على معاصي الله عز وجل. يعني ما عادش يقول له ايه ربنا رحيم اكنه ما فيش نار اكن فعلا ما فيش نار. طب الله عشان كده السلف كانوا دايما ايه يعني سيدنا الحسن البصري لما قالوا له قالوا واحد قال له يا امام نستغفر من الذنوب ونعود ونستغفر ونعود ونستغفر حتى متى؟ فقال له اياكم ان يجترئ عليكم الشيطان فيعني ان تلقوا الله عز وجل باستغفار وكذا. فهو ده مراد الله عز وجل ان انت ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الحديث القدسي الانسان اذا اذنب ذنب فيقول ايه يعني ايه لا انا اخطات في ذنب الله في حق الله عز وجل في جنب الله عز وجل فيستغفر ثم يعود فيستغفر فيقول ايه علم فيقول الله عز وجل علم عبدي ان له رب ياخذ بالذنب ويجزي به فليفعل عبدي ما يشاء. ليه يفعل عبده ما شاء؟ لانه اذا وقع في الذنب رفع الملك الحساب القلم ست ساعات فاذا استغفر غفر الله عز وجل ولم يكتب الذنب وهكذا حتى فيلقى الله عز وجل يعني طوبى لمن كان فيه يعني ايه في ميزانه استغفار كثير. خلاص هي دي الفكرة فكرة ان هو ايه. فسيدنا الحسن البصري كان اذا الناس قولوا في مقام هيقنطوا قرب يقنط يقول لك يا صنع على طول بعمل الذنب واستغفر ارجع له تاني يوم يا سيد اقعد طول عمرك يعمل كده بس داوم على الاستغفار خلاص. فان الله عز وجل غفور رحيم فاذا استغفر العبد غفر له. خلاص يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا اولى. خلاص وفي نفس الوقت هو نفسه سيدنا الحسن البصري كان يبكي بكاء يعني بكاء الفجار يعني واحد يشوفه هو بيبكي ما يقولش ان ده الحسن البصري عالم وامام ومحدث ويعني كل ما يقال فيه. فكانوا الناس احيانا تكترئ على الله عز وجل من من فكرة ايه؟ يقول لك ان ربنا هيغفر لي اي حاجة شيء، فقد تدخل الله عز وجل من باب يمقتك. فالقوال الحسن البصري كان يغلق هذا الباب على الناس، اللي هو ايه؟ الرجاء الكاذب. يعني ايه؟ حسن الظن بالله، تستغفر وتتوب هو ده حسن الظن بالله، ان انت ايه؟ تبقى بالاثنين. فسيدنا الحسن البصري كان اذا رأوه على هذا الحال فيقولون علام البكاء، فيقول يعني لعل الله عز وجل نظر إلي وأنا على بعض الذنوب فقال لي اذهب فلا غفرت لك، فيقول فلعلنا نعمل في غير معمل. يعني هو عشان الناس ما تتريقش على الله عز وجل يقول لك أصلا عملت ذنوب كتير وبعد كده عملت حسنات كتير، دي أبلدين شطب أبلدين فأخذ الباقي وأخش الجنة خلاص. فهو كان سيدنا حسن البصري يقطع إيه؟ لأنه هو كده الإنسان عايز يخلي نفسه رب، هو اللي بيحاسب نفسه يقول لك أنا عملت ذنب وعملت إيه؟ عمره، بعد كده نكمل كده صفرنا العداد نبدا من الاول خلاص. هو ايه؟ هو اللي حاسب نفسه. هو كان يقطع، وده من فعل اهل العلم ان هم يقطعوا هذا الطريق على الناس، فيقول لعل الله عز وجل اطلع علي في بعض ذنبي فقال اذهب فلا غفرت لك خلاص. فعشان الانسان ايه؟ كان سفيان الثوري كان علماء المسلمين، كان الرجل يقول يلقى احد من اصحابه من التابعين فيقول اجلس اجلس نبكي، اقعد نبكي شويه، فيقول فعلام نبكي عشان ايه؟ والاثنين اللي بيتكلموا دول حد شاف سيارهم من علماء الحديث، ويعني ناس من ائمه الامه، امام سيدنا سفيان الثوري ده كان امام في الحديث امام في الورع امام في الفقه وله مذهب اندثر قديما خلاص. فيقول اجلس نبكي، فيقول علام، فيقول ابكي في علم السابق في علم الله السابق فيك. يعني انت ايه؟ لا تعلم ماذا الله عز وجل كتبك في الجنة، فإن ابكي على علم الله السابق إنه أنت مش عارف فقد تعمل في غير معنى. يعني أنت قد يكون كتب فيك في القدر ما لا يسرك، فابكي على ده لعل الله عز وجل إيه؟ يرحم. طيب كل عام وأنتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نلتقي إن شاء الله في السبت بعد القادم إن شاء الله. نذكر بعض الروايات الخاتمة في الهجرة حتى نقف يعني على دخول النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرقت به المدينة، ونذكر جزء في